نوران. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. لولاك يا زينة الوجود، لولاك يا زينة الوجود، ما طاب عيشي ولا وجودي، ولا ترنمت في صلاتي، ولا ترنمت في صلاتي، ولا ركوعي ولا سجودي. على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. إن قيل زرتم بما رجعتم، إن قيل زرتم بما رجعتم، يا أكرم الخلق ما نقول، قولوا رجعنا بكل خير، قولوا رجعنا بكل خير، واجتمع الأصل والفروع. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. يا ليالي الرضا علينا، يا ليالي الرضا علينا، عودي ليخضر منك عودي. المساوئ عودي علينا بكل خير، عودي علينا بكل خير، بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. بشروا أهل المعاني، أشرقت شمس النهار، وهلالي قد تراءى بعد ذاك الاستتار، دك طور القلب لما رفع حب الستار، وحباني متجلى في الهوى نوران. خالع العذا قلت يا روح البرايا أنس القلب العليل، قال لا أدني فؤادا يجعل الغير دخيل، قلت والله شهيد أنني فيك قتيل، قال إن رمت التداني فتهيأ للمزار. بشروا أهل المعاني، أشرقت شمس النهار، وهلالي قد ترى ذاك الاستتار، دك طور القلب لما رفع الحب الستار، وحباني متجلى في الهوى خالع العذار. بالصبا غني لروحي وإلى النفس الحصار، علها تعلم حقا أن لله الفرار، أيها الساقي تكرم واسقني تلك العقار، اسقنيها إن قلبي لم يطق عنها اصطبا. بشروا أهل المعاني، أشرقت شمس النهار وهلالي قد تراءى بعد ذاك الاستتار. دك طور القلب لما رفع الحب الستار، وحباني مستجلى في الهوى خلع العذار. كنت تسقيني قبيلا منك كاسات صغار، هل تراني اليوم أرضى منك كاسات كبار؟ لست أرضى غير أني أحتسي تلك البحار، ثم لا أدري أأروى أم أذوق الاحتضار. بشروا أهل المعاني، أشرقت شمس النهار المساء، وهلالي قد ترى بعد ذاك الاستتار. دك طور القلب لما رأى